بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب المناقب. المناقب جمع منقبة، وهي الفضيلة والشرف. ولهذا بدأ الترمذي رحمه الله في ترجمة في فضله صلى الله عليه وسلم. فإذا المنقبة هي الشرف والفضيلة، وهذا الشرف والفضيلة منها ما يكون مكتسبا، وهو ما يحصل بالعلم وبالاشتغال بالعلم والعمل به، فإن هذا شرف وفضل يحصل الإنسان بتعبه ونصبه وجده واجتهاده بعد توفيق الله عز وجل. ومنها ما يكون غير مكتسب، كشرف النسب، كشرف في النسب. ومعلوم أن الفضل المعتبر هو الإيمان والتقوى المبنية على علم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشرف النسب إذا اجتمع معه شرف العلم والإيمان والعمل فهو خير إلى خير ونور إلى نور. وإذا لم يحصل مع النسب هذا الفضل فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني من بطأ به عمله عن دخول الجنة وعن حصول المنزلة المنازل العالية فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما المعتبر هو التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن إذا اجتمع شرف النسب مع شرف العلم وشرف الإيمان وشرف العمل فهذا هو الخير إلى الخير والنور إلى النور. وقد بدأ الترمذي رحمه الله بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه في بيان فضله صلى الله عليه وسلم وفضل نسبه وشرف نسبه عليه الصلاة والسلام، وأنه ولد من بيت أو قبيلة هي معروفة بالشرف والفضل والتميز على غيرها. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن أكرم الناس وقال في آخر: فعما عاد العربي تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فذكر حديث واثلة بن الأسقع في بيان شرفه صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم أشرف البشر وأشرف الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وقد جعله الله عز وجل من بيت شريف. وهكذا شأن الرسل، فإنهم يبعثون في أنساب قبائلهم وأنساب أممهم، وذلك ليحصل لهم الكمال الذي لا يتطرق إليه الطعن فيهم أو القدح فيهم، فهم قد يصطفوا من حيث النسب ويصطفوا. وهذا الشرف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني في نسبه، حيث جعله الله عز وجل من ولد إسماعيل، وهو خير البشر عليه الصلاة والسلام، وقد اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. وبنو كنانة هم أبناء كنانة بن خزيمة، وكنانة بن خزيمة هو أحد آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من عدنان. ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق على عده إلى عدنان، وما بين عدنان وبين إسماعيل هذا فيه خلاف، وإنما المتفق عليه إلى عدنان. وعدنان هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم. وكنانة ابن خزيمة هو من عدنان، وقريش قيل إنهم أبناء النضر بن كنانة، وقيل إنهم أبناء فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، أبناء فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعلى هذا فقريش إما أنهم أولاد النضر بن كنانة، أو أنهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. والمشهور أن فهر بن مالك هو الذي تنتسب إليه قريش، ويقول الشاعر أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري، يعني لهم قريش، يعني من فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. وفهر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، أي هو الوسط، لأن الآباء 21 ووسطهم الذي هو المنتصف قبله 10 فوقه 10 وتحته 10 هو فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة. هؤلاء هم الذين يسمون يطلقوا عليهم قريش. وخير قريش هذه القبيلة خيرهم بنو هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو جده عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهو جده الثاني، لأن جده الأول عبد المطلب وجده الثاني الذي فوقه هاشم ابن عبد مناف. وعلى هذا فإن بني كنانة اصطفوا من ولد إسماعيل، وقريش اصطفيت من بني كنانة، وبنو هاشم اصطفوا من قريش، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصطفي من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه شرف نسبه عليه الصلاة والسلام. لكن كما عرفنا شرف النسب يكون معتبرا إذا اجتمع معه شرف الإيمان، وإلا فإن من من هو شريف النسب من هو من أعداء الله، كما هو الشأن في أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وسلمان الفارسي رفعه الإسلام وعلى بالإسلام، وأما أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحب النسب الشريف ما أفاده نسبه، وإنما يفيد النسب بحيث يكون شرف إلى شرف إذا كان معه شرف الإيمان الذي هو الأساس، شرف الإيمان الذي هو الأساس. فإذا جمع شرف الإيمان مع شرف النسب فخير إلى خير ونور إلى نور. وكما قلت الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك، وقد ذكر البخاري رحمه الله نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان في صحيحه، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة كما ذكره الشارح، لكنه موجود في صحيح البخاري، أورده البخاري في صحيحه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر اللي هو الحادي عشر، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان الذي هو الأب الحادي والعشرون للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن بني كنانة اصطفوا من ولد إسماعيل، وأن قريش اصطفيت من بني كنانة، وأن بني هاشم اصطفوا من قريش، وأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اصطفي من بني هاشم، فهذا شرف نسبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد قال حدثنا خلاد بن أسلم، خلاد بن أسلم ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، نعم، عن محمد بن مصعب هو صدوق كثير الغلط، أخرج له الترمذي وابن ماجة، نعم، عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي عمار شداد وهو ثقة أخرج البخاري إلى المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن واثلة بن الأفقع، واثلة بن الأفقع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أنه ما فيه ذكر اصطفاء إسماعيل ومن ولد إبراهيم، وإنما فيه اصطفاء بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفاء قريش من بني كنانة، واصطفاء بني هاشم من قريش، واصطفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري، نعم، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، نعم، وهو صدوق يخطئ، نعم، أخرج البخاري وأصحاب السنن، نعم، عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الأوزاعي، عن شداد، عن واثلة بن الأسقع، نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبو كبوة في كبوة من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم، من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل. تمر أبو عيسى على الحديث عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن قريشا تذاكروا أحسابهم وأنسابهم وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش كنخلة في كبة أو كبوة. والمقصود من ذلك أن هذا ليس بمدح، وإنما هو يعني فيه شيء من النقص، لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت، لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق وجعلهم يعني فرقتين، وجعل يعني من الفرقة قبائل، ويعني واختار وجعل من هذه القبيلة، وجعل من القبائل قبيلة هم قبيلة صلى الله عليه وسلم، وأنه جعله أشرف الناس نفسا وأشرفهم بيتا، يعني وهذه القبيلة منها يعني بيوت، وجعله من أشرف تلك البيوت، وهم بيت يعني بيت بني هاشم. يعني معنى ذلك أن هناك فوق البيوت يعني قبائل، وأن الفرقتين يعني الخلق يعني جعلهم إنس وجن، والإنس يعني جعلهم يعني شعوبا وقبائل، وجعل من يعني خير القبائل قبيلته، وأن من تلك القبيلة بيت وأشرف تلك البيوت. لكن الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وهو غير صحيح. نعم. قال: حدثنا يوسف بن موسى البغدادي، هو صدوق، خرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن موسى، هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن أبي خالد، هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو قال له رؤية، خرج أصحاب الكتب. نعم. عن العباس بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أحمد، قال حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه أنه قال: جاء العباس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث عن العباس رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله من حيث المعنى، وعلته أيضا نفس علة الذي قبله، وهو يزيد بن أبي زياد، فإنه ضعيف. وقوله كأنه سمع شيئا، يعني شيئا فيه تنقص أو تنقيص لنسبه صلى الله عليه وسلم، فقام وخطب الناس وقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم ذكر مثل ما في الذي قبله والحديث غير صحيح كالذي قبله أيضا غير صحيح، وكلهما عن العباس وهما ألفاظهما متقاربة وكل منهما غير صحيح. وعلة الاثنين الرجل الذي في إسنادهما وهو يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة. نعم. المطلب بن أبي وداعة هو صحابي أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن ميسرة الفجر. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل قال متى وجبت النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد، يعني أن آدم لما خلقه الله عز وجل يعني أي أنه في ذلك الوقت الذي خلق الله تعالى فيه آدم جسدا وأكمل خلقه وقبل أن ينفخ فيه الروح حصل كون النبي صلى الله عليه وسلم له النبوة، يعني معناه أنه وجد أصله وجد أصله. وإلا فإن تقدير الله عز وجل وقضاءه وقدره سابق، وكل شيء قد كتبه الله عز وجل وقضاه علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، ولكن أصله إنما وجد أصله هو آدم لما أوجده الله عز وجل وخلقه وجعله جسدا ثم نفخ فيه الروح فكان إنسانا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن النبوة وجبت له وآدم بين الروح والجسد، أي بعد أن تم خلقه جسدا وقبل أن تنفخ فيه الروح، أي من حيث وجد أصله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو همام الوليد بن الشجاع هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن ميسرة الفجر. وهذا نعم. كان في الشرح يقول وأبو نعيم ابن سعد وأبو نعيم في الحلية عن ميسرة الفخر. لا هو الفجر، الصواب هو الفجر كما هو موجود في الإصابة كما هو موجود في الإصابة الفجر. قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. أول الناس خروجا إذا بعثوا، يعني أول الناس خروجا من القبر إذا بعثوا. وهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تشق عنه الأرض، أول من تشق عنه الأرض، فهو فقبره صلى الله عليه وسلم أول القبور انشقاقا عن صاحبه عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية وكان الناس وكان الخلق كلهم قد ماتوا، الذي مات في أول الدنيا والذي مات عند النفخة الأولى كلهم كانوا متصفين بالموت وحصل لهم الموت، فإذا نفخ في النفخة الثانية وخرج الناس من قبورهم أول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم وكما جاء في هذا الحديث، وهو قوله أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. نعم، أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأول الناس وأنا خطيبهم إذا وفدوا. وأنا خطيبهم إذا وفدوا، يعني إذا وفدوا على الله عز وجل، إذا وفدوا على الله عز وجل واجتمعوا الحشر فإنه هو الذي يتقدمهم وهو الذي يشفع لهم. نعم. وأنا مبشرهم إذا أيسوا. وأنا مبشرهم، يعني مبشرهم إذا أيسوا، يعني يعني يبشرهم بالتخليص من الموقف الذي هم فيه، وذلك بشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم. لواء الحمد يومئذ بيدي. نعم، لواء الحمد يومئذ بيده صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم أتباعه وكلهم يتبعونه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، أكرم ولد آدم على ربه ولا فخر، فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وهو خير الناس، لأن خير البشر هم الرسل، وخير الرسل أولي العزم منهم، وهو عليه الصلاة والسلام هو أفضل أولي العزم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الرسل وهو سيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في أحاديث متعددة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وجاء في صحيح مسلم أنا أول شيء أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من يشقه قبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، هو لين الحديث. نعم. هذا أبو داود والترمذي. عن عبد السلام بن حرب، وهو ثقة له مناكير أخرج. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن ليث، ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الربيع بن أنس، وهو صدوق له أوهام أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث في إسناده، يعني من هو ضعيف مثل الأول ومثل ليث بن أبي سليم، لكن بعضه له شواهد مثل الذي ذكرته في صحيح مسلم أنا سيد ولد آدم وأول من يشقه من القبر وأول شافع وأول مشفع، فهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا اليزيد، قال حدثنا الحسين بن يزيد، قال حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد أبي خالد، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. قال هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر هذا الحديث الذي يقول أنه أنه يكسى. نعم. فأكسى حلة من حلل الجنة. نعم. أكسى حلة من حلل الجنة وأقوم على يمين العرش ليس أحد يقوم غيري. هذا الحديث يعني فيه أنه يكسى حلة من حلل الجنة وأنه يقوم عن يمين العرش لا يقوم عنه غيره، لا يقوم فيه غيره. وقد جاء في الحديث أنه يعني في الموقف يوم القيامة في مقام محمود أنه يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى عليه، ثم يقال ارفع رأسك وسأل تعطى واسع تشفع، فيشفعه الله عز وجل، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث في إسناده من فيه ضعف، نعم. قال حدثنا الحسين بن يزيد عن عبد السلام بن حرب عن يزيد أبي خالد. يزيد أبي خالد صدوق كثير الخطأ. نعم نعم. فيه الأول فيه الأول ذاك الذي هو لين. حسين بن يزيد. نعم. وفيه أيضا يزيد أبي خالد وهو صدوق كثير الخطأ. أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن المنهال بن عمرو. المنهال بن عمرو صدوق أخرجه البخاري. وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن ليث وهو ابن أبي سليم قال حدثني كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو أن أكون أنا هو. قال هذا حديث غريب إسناده ليس بالقوي وكعب ليس هو بمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة أعلى منزلة في الجنة لا تكون لا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. يعني هذا المتن صحيح لأنه جاء في حديث دعاء الوسيلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهو في هذا الإسناد فيه ضعيفان فيه ليث بن أبي سليم وفيه شيخه الذي لم يروي عنه إلا هو اللي هو ليث بن أبي سليم وهو كعب المدني ومجهول وذاك اختلط ولم يتميز حديثه فترك. فإذا فيه علتان لكن المتن قد جاء في حديث صحيح. نعم. قال حدثنا بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عاصم هو ضحاك بن مخلد النبيل ثقة ضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن كعب المدني وهو مجهول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وجملها وترك منها موضع لبنة فجعل الناس يطوفون بالبناء ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع تلك اللبنة وأنا في النبيين بموضع تلك اللبنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث أوله مثلي في النبيين. نعم. مثلي في النبيين كمثلي رجل بنى بنيانا وكمله وجمله ولم يبق فيه إلا موضع لبنة فكان الناس يأتون وينظرون في هذا البنيان ولا يرون فيه إلا هذه اللبنة التي مكانها خال ولم توضع تلك اللبنة في ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا مثلا له وللنبيين من قبله وأن النبيين من قبله بعثهم الله عز وجل إلى أممهم وأنهم قاموا بمهماتهم على التمام والكمال ولم يبقى في الرسالات إلا هذه الرسالة الباقية الخالدة وهي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكمل الله به ذلك البنيان فصار هو موضع تلك اللبنة. فكما أن البيت الذي كمل ولم يبق منه إلا لبنة بقي فيه تلك اللبنة فكذلك الأنبياء قد كمل إرسالهم وتم بعثهم إلى أممهم، ولم يبق إلا أن يختموا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فختموا به، فكمل ذلك كملت الرسالات، فكمل هذا البناء، فصار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بمنزلة أو بمثابة تلك اللبنة التي كملت البنيان، لأنه كمل الرسل وختم الله تعالى به الرسل، كما أن البنيان كمل بتلك اللبنة التي بقيت ووضعت في مكانها فكمل البناء، فكذلك إرسال الرسل قد تم، وكل من أراد الله بعثته إلى أمة من الأمم قد تم ذلك ووجد، ولم يبقى إلا إكمال الرسالات برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح، وإن كان في طريقه من هو تكلم فيه هنا، إلا أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بهذا الإسناد: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. وهذا قريب من الأول، ذاك الذي سبق أنه قال: أنا أول أنا أولهم إذا بعثوا، وخطيبهم إذا وفدوا، ومبشرهم إذا أيسوا. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار عن أبي عامر. أبو عامر العقدي وهو عبد الملك، عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين. نعم. قال البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن الطفيل بن ابي بن كعب وهو ثقة في البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابي ابي بن كعب رضي الله عنه خرج اصحاب الكتب. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال اخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، من صلى صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني، وعبد الرحمن بن جبير هو ابن نفير شامي. قال محمد: عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني، وعبد الرحمن بن جبير هو ابن نفير شامي. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني عندما ينادي بالصلاة المؤذن يقول من يسمعه مثل ما يقول، كما جاء ذلك مبينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، كما في صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فليقل أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فليقل الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر ذلك إلى آخره، إلا أنه عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فقوله هنا في هذا الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مخصوص بهذا الحديث الذي فيه التفصيل، وأنه لا يقال عند الحي التي مثل ما يقول المؤذن، فلا يقول سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما يقول لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي بالحي التي يأتي بالحوق التي بدل الحي على. فإذا هذا الإطلاق أو هذا العموم في هذا الحديث خص منه قول حي على الفلاح، فإنه يقول سامعه عند عند, عند عند عند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم قال: وسلوا لي وسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو. وهذا الحديث الصحيح فيه هذه الجملة التي سبق أن مرت في إسناد فيه ضعف, في إسناد فيه ضعف, فإنها قد جاءت في هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه السلام. قال: ومن سأل لي الله الوسيلة حلت له الشفاعة, حلت له الشفاعة, يعني أنه يكون من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام, وممن يستحق شفاعته أو تناله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. نعم. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حيوة, حيوة بن شريح المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن كعب بن علقمة وهو صدوق, خرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرحمن بن جبير وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: محمد عبد الرحمن بن جبير هذا قرشي مصري مدني. يعني هذا لما ذكر عبد الرحمن بن جبير وكان هناك راو يتفق معه باسمه واسم أبيه, أراد أن يميز أو يذكر يعني هذا ويميزه عن ذاك, وهذا اللي يسمونه المتفق والمفترق في علم المصطلح, أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, هذا هو الذي يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق. فهم اتفقوا في الاسم واسم الأب وافترقوا في الأشخاص, وافترقوا في الأشخاص. فهنا أراد أن يميز فقال إنه قرشي مصري مدني, يعني لعل هذه النسبة يعني معناها أنه يعني حصلت هذه ثم حصلت هذه, وكما هو معلوم الإنسان قد يكون له ينسب إلى أكثر من بلد, وذلك لأنه يكون في بلد اللي هو بلده الأصلي ثم ينتقل إلى بلد آخر فيمكث فيه سنوات فينسب إليه. وقد جاء عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال إن الإنسان إذا جاء إلى بلد وسكنها ومكث فيها 4 سنوات فإنه ينسب إليها, فإنه ينسب إليها, فيكون له أكثر من نسبة. ولهذا يقولون في بعض الرواة البصري ثم المدني, أو الكوفي ثم الحمصي وهكذا, فيذكرون الموطن الأول أو النسبة الأولى ثم النسبة الثانية. نعم. فذكر عبد الرحمن بن جبير هذا وأنه كذا, والثاني قال شامي. نعم. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وبيدي لواء الحمد ولا فخر, وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي, وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة, وهذا حديث حسن صحيح, وقد روي بهذا الإسناد عن أبي نضرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. نعم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وبيدي لواء الحمد, والنبيون آدم ومن بعده تحت لوائي, وأنا أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عن الأرض. وكل هذه جمل صحيحة يعني وهي ثابتة, وفي هذا الإسناد بن جدعان وفيه ضعف, ولكن الذي فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر هو العدني صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جدعان وهو علي بن زيد ضعيف, أخرج البخاري في المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة, وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد, أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, سعد بن مالك بن سنان أحد 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا زمعة بن الصالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرونه، قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا، وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر آدم اصطفاه الله، فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه أنه مر أو كان معه من أصحابه ينتظرونه، وكانوا يعني يتكلمون فيما بينهم ويعجبون من كون إبراهيم خليل وموسى كريم وعيسى روح الله وكلمته، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال إنه سمع كلامهم، وقال إن إبراهيم خليل الله وهو خليل الله كذلك، وموسى نجي الله وكذلك، وعيسى روح الله وكلمته وكذلك، ثم قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الله، وأنه حبيب الله هنا، وأنا حبيب الله، وأنا حامل لواء الحمد يوم نعم. القيامة ولا فخر نعم. وأنا أول شافع وأول مشفع نعم. وأنا أول من يحرك حلق الجنة نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يشق عنه قبر، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، وكل هذا ثابت، وأيضا ثابت أنه خليل الله كما جاء ذلك في الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره، أن من حديث جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إن الله إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذا فيه أنه خليل الله، والخلة أكمل من المحبة، والمحبة عامة والخلة خاصة، ولهذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر أنه حبيب الله الذي جاء في الصحيح أنه خليل الله، والمحبة تحصل للمؤمنين وتحصل لأولياء الله، وأما الخلة ما حصلت لأحد، وإنما حصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم الخليل، هما الذين ثبت في حقهم أن كل منهم خليل الله، فإذا الخلة أكمل من المحبة، وهي اللائقة في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بخلاف المحبة فإنها جاء نصوص كثيرة بأن الله تعالى يحب أناس ويحبه ناس يحبهم ويحبونه، وأما بالنسبة للخلة ما جاءت إلا في حق نبينا محمد عليه السلام وفي حق إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين، يعني هم فقراء المؤمنين هم من أول من يدخل الجنة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، الفقراء يدخلون قبل الأغنياء لأن الأغنياء مشغولون بالحساب وأولئك ما عندهم شيء يحاسبون عليه من حيث المال. والحديث في إسناده جمعة بن صالح وفيه ضعف ولكن أكثره كثيرا منه له شواهد صحيحة. قال حدثنا علي بن نصر بن علي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عبد المجيد يروي عن أبيه ولا عن عبيد الله؟ عن عبيد الله يروي عن عبيد الله؟ نعم. وش هو؟ عبيد الله بن عبد المجيد صدوق خرج أصحاب الكتب. نعم. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف خرج مسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن وهرام وهو صدوق خرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. قال فقال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي هو من أخبار بني إسرائيل وفي إسناده من هو ضعيف فالحديث غير مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا فيه أخبار بأنه مكتوب في التوراة يعني كذا أن عيسى يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حجرته ولم يأتي يعني يثبت بذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد في ذلك حديث فيها ضعف وهذا الذي أورده المصنف هو من أخبار بني إسرائيل وفي إسناده من هو ضعيف. نعم. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي مودود المدني وهو مقبول. نعم. وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عثمان بن الضحاك وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن أبيه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لا أبوه يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي الصغير. نعم. وقال البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن جده عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب صحيح. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. وقف الشيخ هناك يقول السائل هل يطلق على من تكلم اللغة العربية بأنه عربي؟ يعني هو عربي اللسان لكن من حيث النسب يعني لا يقال أنه عربي لكنه من حيث اللغة يعني يقال عربي من حيث أنه يعني لسان عربي لكن لا يقال أنه يكون من العرب وأن أصله من العرب فإن أصله كما كان يعني قد يكون فارسيا وقد يكون